عظيم إحسانه إليك. أنت عندما تتأمل في هذه المكونات وعلاقتك بها تطالعك هذه المكونات على عظيم إحسان الله سبحانه وتعالى إليك، ثم تتأمل وتزداد تأملا فتتبين فيها باهر جمال الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلو عليه جمال، بل الذي ينبثق منه هو كل جميل وكل جمال. نعم، عندما تنظر إلى هذه المكونات المخلوقات بعين بصيرتك وتتأملها وتتدبر تدبير الله وعظيم صنعه لها تطالعك هذه المكونات على كل هذه الأشياء، فتجعلك هذه المكونات أولا تؤمن بالغيب، وهذا هو التعبير القرآني، أي تؤمن بوجود الله عز وجل قبل أن تراه، تؤمن بوحدانيته قبل أن تراه بعينيك. نعم، هذا هو الإيمان بالغيب. ثم إن رؤيتك له لا مباشرة وإنما عن طريق آثاره، مخلوقاته، مكوناته، هذه الرؤية تجعلك تتشوق إليه، تجعلك واقعا في عذاب اشتياقك إليه، وهو فعلا عذاب اشتياق لكنه في الوقت ذاته عذوبة اشتياق أيضا. هذا معنى رؤية الإنسان ربه في دار الدنيا، وهذه الرؤية هي رؤية تكليف، ولذلك قال ابن عطاء الله أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته. الحقيقة هو أمرك بالنظر إليه لا إلى مكوناته. ما الفائدة أن تنظر إلى مكوناته مفصولة عن ذاته؟ لا، ولكن شاء الله عز وجل لحكمة باهرة أن يريك ذاته في هذه الدنيا من وراء هذه المكونات للسبب الذي ذكرته لك. أولا، تنال بذلك أجر الإيمان بالله غيبا، وأعظم ما يؤجر عليه العبد يوم القيامة أن يكون قد أتى وهو ممتلئ اليقين في دار الدنيا بأن الله موجود، وأنه مكون هذه المكونات، وأنه واحد، وأنه يتصف بصفات الكمال كلها. أعظم ما يؤجر العبد عليه إيمانه بالله غيبا. لذلك لاحظوا، أول صفة وصف بها الله عز وجل عباده المؤمنين ومدحهم بها هي صفة إيمانهم بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدأ يصفهم فقال الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال بعد ذلك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. فجعل الصفة الأولى والمزية الأولى التي امتدح بها عباده في دار الدنيا إيمانهم بالغيب. لم يروا الله ولكنه كان ملء قلوبهم، آمنوا به. لم يروا صفات الله أمامهم من خلال رؤيتهم له، لكن قلوبهم كانت فياضة بيقين ما مثله يقين

طيب وأريد أن أراه. من هنا يأتي الاشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. رؤية العبد ربه يوم القيامة مظهر من مظاهر التكليف، لأنك لن تراه إلا إذا قمت بعمل. ما هو هذا العمل؟ التأمل والتدبر في المكونات، في المخلوقات التي من حولك، في نفسك، في جهازك الداخلي، في كل ما حولك. قيامك بهذا العمل أداء لبعض ما قد كلفت به. من خلال التكليف ترى الله عز وجل. رؤيتك لله سبحانه وتعالى في دار الدنيا نتيجة لعمل كلفك الله سبحانه وتعالى به، ولن ترى الله في دار الدنيا عيانا، لا، وإنما تراه بهذا المعنى الذي أقوله لك. طيب، عندما تراه بآثاره، بنعمه، بقدرته، ببطشه، بجبروته، مشاعرك تهتاج بك اشتياقا إلى أن ترى هذا الإله، اشتياقا إلى أن ترى هذا الإله. وهذا الشوق هو الذي يحمل هؤلاء الربانيين الذين كثيرا ما نتحدث عنهم ونعيش في مناقبهم. هذا الاشتياق هو الذي حملهم على أن يجافوا جنوبهم عن مضاجعهم، وأن لا يعني يستلذوا بالرقاد، وأن يقوموا معظم الليل فيناجوا الله عز وجل في غرفة ربما تكون مظلمة لا يرون فيها أحدا. لماذا؟ لأنه في دار التكليف. يرون آثار، يرون البريد الذي يأتي من عند الله عز وجل له، فينهضهم هذا إلى أن يقوموا فيناجوه في ثناء وشكر وحمد آنا، في تعظيم آنا، في دعاء وسؤال ورجاء آنا آخر. يلذ لهم هذا لذة غريبة عجيبة جدا. عذاب الاشتياق، ما الذي يبرد لظاه؟ هذه المناجاة، هذه المحاورة، هذا الحديث مع الله عز وجل. لا سيما وأنت عندما تناجيه تعلم يقينا أنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك، يسمع نجواك، يرى مشاعرك، يرى خطرات قلبك، كما قال سيدنا إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فيمضي الإنسان حياته بين إيمان غيبي بوجوده، وبين رؤية مستمرة لصفاته، صفات كماله في المخلوقات، وبين عذوبة الإيمان بوجوده وعذاب الاشتياق إلى رؤيته بالعين، إلى رؤيته. يمضي حياته على هذا الشكل. هل هنالك حياة أيها الإخوة ألذ وأسعد من هذه الحياة؟ أبدا، لا توجد. ومن ذاق هذه الحقيقة عرف. ورحم الله إبراهيم بن أدهم يوم كان على شاطئ دجلة ومعه بعض أصحابه، فاضطجع ثم قال: إننا في نعيم لو عرفه الملوك لقاتلونا عليه بالسيوف. كثير من الناس ربما يعجب من هذا الكلام إن لم يسخر منه، لكنني لا أعجب، هذه حقيقة، حقيقة. الملوك يعتصرون المال والدنيا وكل ما يملكونه في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يتنعموا، في سبيل أن يتقلبوا في رغد من العيش. ولو علموا أن رغد العيش لا يكمن في هذا الجانب، وإنما يكمن في أن ترتفع الحجب بينهم وبين مولاهم، بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى، فيروا